القمر يقطعها في شهر واحد، يقطع الشمس هذه البروج في شهر واحد، وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، 12 برج. حمل الثور، يقول الناظم، حمل الثور جوزة السرطان، ورعى الليث سنبل الميزان، ورمت عقرب بقوس جديا، وملأ الدلو بركة الحيتان. نظمها في هذين البيتين. وقيل البروج النجوم، سميت بروجا لأمرين: أولا أنها فيها حراسة للسماء من الشياطين الشهب، مثل الحصون التي تكون في الأرض، وأيضا البروج من الزينة، تزين السماء، زينا السماء الدنيا بمصابيح، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا لكل من كل شيطان مارد، فهي فيها حراسة وفيها جمال للسماء من التبرج وهو تزين، أقسم الله بالسماء ذات البروج. واليوم الموعود، هذا قسم آخر، أقسم باليوم الموعود وهو يوم القيامة، موعود به وعد الله به عباده، وشاهد ومشهود. الشاهد يوم الجمعة، يشهد للمسلم بما يعمله فيه من الخير والأعمال الصالحة، والمشهود يوم عرفة، يشهده المسلمون من أقطار الأرض، يشهده المسلمون من أقطار الأرض. وقيل غير ذلك من الأقوال في الشاهد والمشهود، وشاهد ومشهود، أقسم الله بالشاهد وأقسم بالمشهود أيضا، هذه أقسام ثلاثة. الجواب، جواب القسم، لا بد للقسم من جواب، أين هو الجواب؟ قتل أصحاب الأخدود، هذا جواب القسم، وفيه لام مقدرة لقتل، لأن لا بد يأتي الجواب القسم باللام مفتوحة، الأصل لقتل أصحاب الأخدود، ومعنى قتل لعن، معنى قتل لعن، لعنهم الله سبحانه وتعالى. ومن هم أصحاب الأخدود؟ الأخدود هو الحفرة في الأرض، الحفر الذي يكون في الأرض، وأصحاب الأخدود هم الذين حفروه لأي شيء، أضرموا فيه النيران وجاءوا بالمؤمنين في وقتهم، يريدون منهم أن يرتدوا عن دينهم، فأبوا فأحرقوهم بهذا الأخدود، وهم جالسون يتفرجون على المؤمنين وهم يحترقون. قتل أصحاب الأخدود، واختلف العلماء أين كانوا أصحاب الأخدود، قيل إنهم من بني إسرائيل، وقيل إنهم من أهل اليمن، ملك اليمن ملك كافر جبار، فأراد أن يصرف المؤمنين عن دينهم، فلما أبوا حفر لهم أخدودا ممتدا في الأرض، وأضرم فيه النار العظيمة وألقاهم فيها، احترقوا. هؤلاء هم أصحاب الأخدود. وماذا حصلوا عليه من النتيجة؟ لعنهم الله، قتل أصحاب الأخدود، النار بدل من الأخدود، وبدل المجرور مجرور، ويسمون بدل اشتمال، أي الأخدود المشتمل على النار، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، النار التي أوقدوها في هذا الأخدود، أيضا هذا بدل، ذات الوقود أي الحطب، لأنهم أوقدوها بحطب عظيم، النار ذات الوقود، إذ ظرف لما مضى من الزمان، هم عليها قعود، الجبار وقومه جالسون على هذه النار، تفرجون على المؤمنين ويتشفون منهم إذ هم عليها قعود وقت تعذيب المؤمنين. السبب الذي حملهم على تعذيب المؤمنين ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهل هذا فيه نقمة؟ فيه عيب أنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد؟ ما نقموا منهم شيئا يعاقبونهم به إلا الإيمان بالله العزيز القوي الغالب الذي لا يغلب سبحانه وتعالى. وفي هذا وعيد لهم أنهم لن يفوتوا على الله ولن يعجزوه في أن ينتقم لعباده المؤمنين منه العزيز الحميد المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. فما يجري من شيء في هذا الكون من خير أو شر إلا ويحمد عليه، لأنه لم يخلق الشر لذاته وإنما خلقه لحكمة وابتلى وامتحان، فهو جل وعلا يحمد على كل حال على أقداره وعلى شرعه وعلى جميع أفعاله سبحانه وتعالى. ليس في أفعاله شيء لا يحمد عليه، كل أفعاله لحكمة العزيز الحميد الذي له ملك السماوات. هذا وصف لله جل وعلا، له ملك السماوات والأرض، كلهم خلقه وعبيده، ومنهم هؤلاء الكفرة والجبابرة لن يخرجوا عن ملك الله عز وجل وقبضته الذي له ملك السماوات والأرض. والله على كل شيء شهيد، أي مطلع، فهو يشاهد ما فعله هؤلاء، يشاهد الكفار وما يفعلون، ويشاهد المؤمنين وما فعل بهم، ويرصده سبحانه وتعالى، فيجزي المؤمنين ويجازي الكفار يوم القيامة. هذا لا يفوت على الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء شهيد. ثم توعد هؤلاء الجبابرة فقال: إن الذين فتنوا المؤمنين، أي عذبوهم، والفتنة هي الاختبار، اختبروهم هل يرجعوا عن دينهم أو لا يرجعون، فلم يرجعوا، صبروا، هذا الاختبار والامتحان. وكل مؤمن سيمتحن. حسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يمتحن، فإن صبر على إيمانه فهو صادق، وإن ارتد عن دينه فهو ليس بصادق في إيمانه. والله يجري الامتحان ليظهر الصادق من الكاذب، ولأجل أن يصبر المؤمن فيثاب، ويتطاول الكافر فيعذب. لا شيء يجري في هذا الكون عبد أبدا، ولا يذهب سدى أبدا، ولا يفوت على الله سبحانه وتعالى. مهما تمادى الكفار وطغوا وبغوا، فإن أعمالهم محفوظة ومرصودة، وسيوقفون عليها ويجازون بها. فلا يحسبوا أنهم نجوا، حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. بعض الناس يقول وراء الكفار يسوون كذا ويسوون كذا، والمؤمنون يعمل بهم كذا ولا يحصل على الكفار نقمة. أقول سيحصل عليهم نقمة، سيحصل عليهم نقمة، ولا بد، ولو عجلت لهم في الدنيا لكان أهون عليهم، لكن المشكلة أنها تؤجل للقيامة. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فهم وإن أمهلوا في هذه الدنيا فجزاؤهم ينتظرهم. والمؤمن لا يضيع عمله وصبره وثباته على دينه، سيلقى هذا عند الله سبحانه وتعالى. إن الذين فتنوا المؤمنين، أي أصحاب الأخدود، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، لأن معهم نساء أيضا، معهم نساء مؤمنات، ومن جملتهن امرأة معها صبي، معها صبي، فلما وصلت إلى النار كأنها تقهقرت، فقال لها الصبي الذي تحمله: يا أمه أصبري فإنك على الحق، أصبري فإنك على الحق، ثم لم يتوبوا، شوف عرض الله عليهم التوبة مع قبيح فعلهم شناعتهم، لو تابوا تاب الله عليهم ثم لم يتوبوا، أما لو تابوا تاب الله عليهم، فهو يعرض التوبة عليهم وعلى غيرهم من كل من أساء، فإذا تاب تاب الله عليه مهما كان ذنبه، مهما كان ذنبه فإن الله يغفره بالتوبة. فلهم عذاب جهنم إذا لم يتوبوا، لهم عذاب جهنم أي النار، نار القيامة أشد من نار الأخدود، نار الأخدود ساعة وتنقبل، ونار القيامة والعياذ بالله لا تنقبل، وحرها أشد، حرها أشد من حر نار الدنيا، لهم عذاب جهنم أشد من نار الأخدود. حسبونهم أنهم خلاص أنهم انتهوا ونفذوا غرضهم، لا، ما يهملون أبدا، لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الذي يحرقهم، يحرق أجسامهم ويتألمون به كما حرقوا المؤمنين. وجهنم والحريق اسمان من أسماء النار، لأن النار طبقات والعياذ بالله، دركات، النار دركات بعضها تحت بعض، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذا جزاء هؤلاء الكفار الذين صنعوا هذه الصنيعة الشنيعة، لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إلا الذين تابوا، وهذا فيه أن من تاب قبل الموت تاب الله عليه، وفيه دليل على أنه لا يختم على الإنسان بالنار مهما عمل، لأنه لا يدرى ما يختم له، ربما يتوب، يعني المعين، المعين لا يختم عليه بالنار إلا بدليل. وأما جنس الكفار فهم في النار قطعا، جنس الكفار هؤلاء في النار، أما المعين فهذا لا نحكم أنه من أهل النار إلا بدليل يدل على ذلك، لاحتمال أنه يتوب قبل الموت فيتوب الله عليه، ثم لم يتوبوا لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم ذكر جزاء المؤمنين الذين حرقوا وعذبوا وصبروا على دينهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، شوف الفرق، هؤلاء لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وهؤلاء يكونون في جنات، في جنات النعيم، آمنوا وعملوا الصالحات. معلوم أن العمل هو من الإيمان، فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لماذا ذكر العمل مع الإيمان مع أن العمل من الإيمان؟ لبيان أهمية العمل، بيان أهمية من عطف الخاص على العام للاهتمام به، كما قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وجبريل وميكال من الملائكة، ولكنه عطفهما لخاصيتهما وفضلهما. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أليست الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات؟ بلى. لماذا عطفها؟ اهتماما بها بفضلها ومكانتها. فعطف الخاص على العام لبيان مزية الخاص والاهتمام به، فعطف العمل على الإيمان لأهمية العمل. آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، جنات، ما هي جنة واحدة، ما هي جنة واحدة، جنات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولهم يمرون عليها أو يجلسون بها مؤقتا ثم يخرجون منها، لا، مؤبدة لهم، ما هم منها بمخرجين، لا يخافون الموت، لا يخافون المرض، لا يخافون الهم، لا يخافون الحزن، لا يتباغضون، لا يتحاسدون، لا يهرمون، لا ينقطع نعيمهم أبدا. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، زيادة بهجة وسرور، لأن النظر إلى الأنهار والنظر إلى الماء الذي يجري فيه نعيم للعيون، تجري من تحتها الأنهار. إيش الأنهار هذه؟ مثل أنهار الدنيا؟ لا، أنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار اللبن وأنهار الماء غير الآسن، أنهار الجنة مثل أنهار الدنيا، تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير، هذا الذي يناله المؤمنون لما آمنوا وصبروا على المحنة، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز. فهم فازوا، فازوا عقب الامتحان، الفوز لا يكون إلا بعد ابتلاء وامتحان، فهم فازوا. وأما الكفار فخسروا، أصحاب الأخدود خسروا وخابوا، وإن كانوا تشفوا في وقت محدد لكنهم خابوا وخسروا. وهؤلاء وإن كانوا عذبوا وانتقم منهم إلا أنهم فازوا، والفوز معناه النجاة، الفوز وله فوز عادي، الفوز الكبير، فوز الكبير، ما هو فوز بجائزة ولا دراهم ولا كاس كما يكون في الدنيا، فوز كبير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ذلك الفوز الكبير الذي هذا عطاؤه وهذا خيره. لا تغتر به وتعتمد على الرجاء، بل خف منه أيضا، لأنه شديد العقاب كما أنه غفور رحيم، فهو شديد العقاب. إن بطش ربك لشديد، فلا تغتر بهذا الوعد وتغفل عن الوعيد. والله يقرن في القرآن بين الوعد والوعيد لأجل أن يكون المؤمن بين الخوف والرجاء، يخاف فيترك الأعمال الباطلة ويرجو فيعمل الأعمال الصالحة، لا يعتمد على الرجاء فقط كالمرجئة، ولا يعتمد على الخوف فقط كالخوارج، وإنما يكون بين الخوف والرجاء هذا المؤمن. إن بطش ربك، البطش معناها العقوبة والأخذ بقوة، لشديد لا يعلم شدته إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالم، إن أخذه أليم شديد. إن بطش ربك لشديد، إنه سبحانه هو يبدئ ويعيد، يبدئ الخلق في الدنيا ثم يعيده في الآخرة بالبعث والنشور. فالله جل وعلا يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور شديد المغفرة لمن تاب واستغفر، غفور، غفور يغفر لمن تاب، الودود مع مغفرته هو يحب التائبين، يحب التائبين، يغفر لهم ويحبهم، هذا من صفاته سبحانه. فقرن الودود مع الغفور، هذا يدل على أنه مع مغفرته يحب التائبين. والله جل وعلا أفرح بتوبة عبده من مسافر في أرض مهلكة ظلت راحلته وعليها طعامه وشرابه، بقي بدون طعام ولا شراب، اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، بينما هو كذلك وإذا براحلته واقفة عند رأسه، فأخذ بزمامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله جل وعلا أشد فرحا من هذا براحلته إذا تاب عبده وأناب إليه، ويحب التوابين، ويحب التوابين ويحب المتطهرين. الناس إذا أسأت إلى أحد وعفى عنك ما يودك، سير بنفسه عليك شيء، ولو عفى عنك، ولو غفر تسامح عنك، يصير بنفسه عليك. أما الله جل وعلا فإنه إذا غفر فإنه يحب من غفر له ويوده، وهو الغفور الودود ذو العرش، ذو بمعنى صاحب، ذو العرش. إيش العرش؟ العرش في الأصل

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا تاب الإنسان من ذنب لكنه لم يحس بطعم التوبة ونفسه تائقة للذنب مرة أخرى، هل هذا دليل على عدم قبول توبته؟ من شروط صحة التوبة أنه يندم على ما حصل منه، فإذا لم يندم على ما حصل منه فإنه لا تصح توبته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للإنسان أن يقول اللهم عجل لي عذابي في الدنيا إن لم تغفره لي؟ لا، ما يجوز هذا. يقول اللهم اغفر لي، أي يقول اللهم عجل عذابي، يقول اللهم اغفر وتوب علي وقني عذابك، ما ينطح العذاب، ما يطيق العذاب والعياذ بالله. قد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول اللهم ما قسمت لي من يعني من عذاب أو متعجله لي في هذه الدنيا بالمرض بغيره، أنكر عليه الرسول قال سبحان الله إنك لا تطيقه. الإنسان يسأل الله العفو والعافية، يسأل الله المغفرة، ولا يسأله أن يعجل العذاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح حديث أن الذين تكلموا في المهدي ثلاثة، عيسى وصاحب الراهب الذي اتهم بحمل المرأة وصاحب الأخدود؟ نعم، المسيح عليه السلام والغلام جريج الذي اتهم به وألصق بجريج عليه رحمه الله ورضي عنه، فجريج غمزه بأصبعه وقال أسألك بالله من أبوك؟ قال الراعي. هل غلام؟ قال أبوي الراعي وهو في المهد. فظهر كذب من ألصقوه بجريج رحمه الله العابد. والثالث الغلام هذا اللي تكلم مع أمه لما أرادوا أن يلقوها في الحفرة المشتعلة، تلكأت فقال أصبري يا أمه فإنك على الحق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الزلازل التي تحصل هي من بطش الله سبحانه؟ لا في شك، كل النكبات والعقوبات والكوارث كلها من الله، عقوبة من الله. هؤلاء يقولون كوارث طبيعية، يقولون هذه عقوبات من الله ويحثون على التوبة والاستغفار، يقولون لا هذه كوارث طبيعية نسأل الله العافية. ويقولون الطبيعة قست، يقولون الطبيعة قست على الناس، يردون الأمر للطبيعة، هذا إلحاد وكفر والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه ذلك الفوز الكبير، لم يأتي وصف الفوز بالكبير في القرآن إلا بعد قصة أصحاب الأخدود، فهل تعرف الحكمة في ذلك؟ يكفي أنه ورد مرة، ما هو لازم يرد عدة مرات. نعم. فيها الفوز العظيم، فيها الفوز العظيم، فيها الفوز الكبير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن الكفار إذا تابوا فإن الله سبحانه سيقبل توبتهم، فكيف تكون توبة الكفار؟ هل هي بإسلامهم؟ طيب، ما لهم توبة إلا بإسلامهم، إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تاب الله عليه. ما إذا لم يشهدوا أن لا إله إلا الله ولو اعترفوا أن الله هو الرب وأن الله، لكنهم لم ينطقوا بهذا، أو اعترفوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكن لم ينطقوا، إن هذا لا ينفعهم. لا بد من النطق، ولا بد من الاعتقاد أيضا، ولا بد من العمل إذا تمكنوا من العمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح ما نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما من أنه يقول إن الكرسي هو علم الله؟ ما ثبت هذا، أول ما وسع كرسيه علمه ما ثبت، يعني يروى عن ابن عباس لكنه لم يثبت بطريق صحيح. نعم. الكرسي موضع القدمين كما في الحديث، وهو وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي واسع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول استدل من قال بجواز أن يحرق الإنسان نفسه إذا رأى المصلحة في ذلك، استدل بقصة أصحاب الأخدود، فهل يستقيم دليله؟ يا سبحان الله، أصحاب الأخدود حرقوا أنفسهم أو حرقوا؟ حرقوا، ما حرقوا أنفسهم، ولا يجوز للمسلم أنه يقتل نفسه لا بحريق ولا بغيره، ما يجوز مهما بلغ به الضر والكرب يصبر ولا يقتل نفسه، يصبر على هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقال بأنه قد وجد جسد فرعون يستشهد على ذلك بقوله سبحانه فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فهل هذا صحيح؟ اللي يثبت أن هذا جسم فرعون هذا خيال، هذا خيال، ما هذا خيال كاذب، ولكنه أخرجت جثته لأن بني إسرائيل تشككوا في موته فالله أراهم جثته هامدة ميتة حتى يعلموا أنه مات، تقر عيونهم بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول جاء في نونية الإمام القحطاني رحمه الله ما معناه أن الناقة تأتي يوم القيامة تسمهم، أي تسم الكفار، تجعل عليهم علامة، فهل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. اللي تجعل على الناس علامة الدابة التي يخرجها الله في آخر الزمان من علامات الساعة، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، تكتب على المؤمن مؤمن وتكتب على الكافر كافر، ثم بعد ذلك لا يتغير شيء، يتنادون يا كافر يا مؤمن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثيرا ما نسمع أن بعض الكفرة يريد تحريف القرآن، فهل ما يستطيعون؟ هم يريدون لكن ما يستطيعون أبدا، ولن يستطيع أحد أن يمس القرآن، لأن الله حفظه، وإذا حفظه الله فلن يستطيع أحد أن يغير فيه. نعم. المحاولات يحاولون لكن ما يقدرون على هذا. نعم. يقول حفظك الله، وهل يرد عليهم بقوله سبحانه في لوح محفوظ؟ رد عليهم بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبقوله في لوح محفوظ، وبقوله لا يمسه إلا المطهرون، ما يستطيع أحد يغير القرآن أبدا، ما يستطيع أحد يغير القرآن أو يحرف القرآن، ما يستطيع هذا. أما أنه يفسر بغير تفسيره يمكن، أما أنه نص القرآن يغير نص القرآن ما يمكن هذا أبدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يستطيع الإنسان قراءة كتاب التفسير بدون معلم أو شيخ يقرأ عليه؟ فهل يستطيع أن يقرأ في كتاب تفسير ابن كثير دون أن يبدأ بتفسير المسيري أو السعدي أو غيرهما؟ الاستطاعة يستطيع أن يفتح كتاب ويقرأ تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير السعدي أو غيره، ما من حد ما يستطيع، لكن ما يحسن هذا أنه يقتصر على قراءته، لا بد أنه يقرأ على أهل العلم. نعم. يقتصر لا ما يصلح، أما أنه يقرأ ويطلب العلم على المشايخ ما في بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ الزهراوين دخل الجنة، هل المقصود تلاوتهما أو حفظهما؟ التلاوة سواء كان عن حفظ أو من المصحف، التلاوة فيها خير، اللي يقرأ حفظا أو اللي يقرأ بالمصحف كله سواء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نار جهنم التي يعذب الله سبحانه الكفار بها هي تحت الأرض والجنة التي أعدها الله للمؤمنين؟ في سجين، النار في سجين أسفل سافلين، والجنة في أعلى عليين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول عندنا بعض المشائخ إذا فسر القرآن كله وختم تفسيره فإنه يجتمع عنده آلاف الناس ويأتون من خارج البلاد لأجل أن يحضروا الختم والدعاء، وهو يدعو بدعاء طويل ثم يجمع له أموال كثيرة، فهل يجوز مثل هذا العمل؟ هذا يحترف، هذا يتكسب، يعني يقرأ التفسير ويجمع الناس علشان يعطونه دراهم، هذا يحترف، هذا لو اشتغل حرفي أحسن له من أنه يمتهن القرآن لجمع الأموال. لو أنه يكنس أو يستعمل أدنى الحرف ويأكل منها أحسن له منها من أنه يتخذ القرآن حرفة، نسأل الله العافية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم التسمي بمجيد؟ ما حكم التسمي بمجيد؟ مجيد ما غالب، لكن المجيد لا، لا يطلق إلا على الله، لكن مجيد لا بأس، وإن سمي عبد المجيد هذا أحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا أطلب العلم ولكن في بعض الأحيان أفعل بعض المعاصي. يقول أنا أطلب العلم ولكن في بعض الأحيان أفعل المعاصي، فهل هذا يخدش في الإخلاص وهل هذا من النفاق، وما نصيحتكم لي؟ ما أحد يسلم من المعاصي، ولكن الله فتح باب التوبة، كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون، فتوب إلى الله عز وجل وبادر بالتوبة. أولا امنع نفسك من المعصية مهما استطعت، فإذا وقعت فيها فبادر بالتوبة إلى الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض أهل العلم استدل بالتخفيف على أبي طالب في النار على أن الكافر تنفعه بعض أعماله الصالحة يوم القيامة في تخفيف العذاب عنه، كأن يكون في أعلى دركات النار. هذا جاهل، هذا جاهل، هذا خاص بأبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له، خاص بأبي طالب كافر، أما الكفار فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، إلا أبا طالب فإن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له فخفف عنه العذاب، هذا خاص به. وما أظن اللي يقول الكلام، ما أظنه عالم، هذا متخرص، واليوم نشكو إلى الله كثر المتخرصون والمتعالمون الذين يقولون على الله بغير علم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف وجدها تغرب في عين حمئة، قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله سوداء رآها تغرب في عين الماء، السؤال هل معنى ذلك أنه يريد أن الله تغيب من وراء العين؟ هاي ما هو أنها تغيب في العين، لا، من ورائها، تغيب في الأفق من وراء العين، فيخيل أنت لما تقف على البحر تشوف الشمس تغرب تظن أن الشمس غابت في البحر، وهي ما هي لما البحر بعيدة، فهذه رؤية العين، وجده، واللي قال وجدها، وجدها يعني هو وجدها تغرب في عينه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المكر والكيد والخداع، المكر والكيد والخداع، هل يقال بأن هذه تأتي صفات لله إذا جاءت على وجه المقابلة؟ المجازات، المكر والخداع والاستهزاء ورد في حق الله من باب المجازات والعدل، فمن مكر مكر الله به، ومن استهزأ بعباد الله استهزأ الله به، ومن سخر منهم سخر الله منه، من باب الجزاء والعدل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يوجد في بعض المساجد لافتة كبيرة مكتوب فيها صلاة الفجر يا عباد الله، فهل يجوز تعليق مثل هذه، وهل لها بصلاة الفجر خاصية دون الصلوات؟ لا يجوز تعليق شيء في المساجد، لا يجوز تعليق شيء، لا أدعية، لا حث على الصلاة، لا بيان مواقيت الصلاة، كل هذا ما يجوز، هذا عبث، المساجد تصان عن هذه الأمور، لكن هؤلاء استساغوا هذا وصاروا يتباهون به ولا وجدوا من يمنعهم، وهذا لا يجوز أبدا، مساجد تجرد ولا يكتب فيها ولا يوضع فيها معلقات ولا شيء مما يشغل المصلين، ليست المساجد متاحف يعلق فيها هذا وهذا، ما هي متاحف ولا هي مكاتب، مساجد للعبادة تجرد من كل ما يشغل المصلين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل زميلي في العمل عنده شبهات كثيرة، وكثيرا ما أتجادل معه ثم أعزم ألا أرجع في الجدل معه لعلمي بضرر الجدل على ديني أنا، ولكن لطول البقاء معه أرجع وأتجادل مرة أخرى. لا تفتح معه المجال أبدا، لا تفتح معه المجال، وإذا طلب منك شيء اسكت واتركه، اهجره واخسره، لا تفتح له المجال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل لابد في مراتب القدر عند ذكرها من الترتيب؟ نعم، يقول هل في مرتبة، ما يمكن ذكرها إلا مرتبة، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذهبت إلى مكة لأداء العمرة، فلما وصلت إليها اتصل بي الوالد من الطائف بأنه يريدني، فذهبت إليه ولم أعتمر علما بأنني لم أشترط، فماذا علي؟ علما بأنني لم أشترط. لا، إذا أحرم ما يجوز له إلا يؤدي العمرة، لا بأس يرجع للوالد وهو محرم بإحرامه، فإذا انتهى غرض الوالد يروح ويؤدي العمرة ولا يغير الإحرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل ورقة ابن نوفل صحابي؟ نعم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وتمنى أن يدركه وقته فيؤيده ويناصره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أردت تعرف الصحابة يا أخي راجع كتب الأصحاب، مثل أسد الغابة أسماء الصحابة، ومثل كتاب الحافظ بن حجر في أسماء الصحابة. أسماء الصحابة الإصابة في أسماء الصحابة، أسماء الصحابة مدونة ولله الحمد، راجعها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أسأل عن رفع اليدين في الدعاء عند المقبرة، هل يوجد فرق في الرفع لليدين بين رفعها عند الزيارة وبين رفعها عند وضع الميت داخل القبر؟ الرفع إذا دفن وانتهوا من دفن يقفون عليه ويرفعون أيديهم ويسألون له، يستغفرون له ويسألون له التثبيت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل استخدام الانترنت أثناء العمل كمطالعة الأخبار والأغراض الخاصة هل يجوز ذلك مع أن هذه الخدمة قد دفعت قيمتها من العمل مقدما والإدارة تعلم بذلك؟ إذا كان هذا يشغلك عن أداء العمل وأداء الوظيفة فلا يجوز، حتى لو أرخص لك المدير ما يجوز. خلص عملك وقتك، خلص وقتك للعمل، ولا تدخل عليه شيئا آخر، لأنك تقبض بدل هذا العمل من الدراهم، ولا تفوت شيء من الوقت مطالعة الانترنت أو غير ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: مجموعة من الشباب صلوا بالأمس صلاة العشاء جماعة، في أثناء الركعة الأخيرة التفت إليهم إمامهم قائلا: إنني لست على طهارة، ثم انصرف، تقدم أحد المأمومين وأكمل بهم الصلاة. سؤالهم: هل يعيدون صلاتهم أم أن صلاتهم صحيحة خلف من تقدم وأكمل به؟ هذا محل إشكال ومحل بحث. إذا كان أنه دخل الصلاة على غير وضوء والصلاة ما هي صحيحة فيبدأونها من جديد، أما إذا كان دخل الصلاة على وضوء ثم حصل له في أثناء الصلاة أنه انتقض وضوء يستخلف من يكمل الصلاة بهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن المجاهر بالمعصية لا غيبة له؟ ما أعرف هذا. الغيبة لا تجوز، الغيبة لا تجوز مطلقة، إلا إذا كان هذا من باب رفعه للمسؤولين لأجل أن يأخذوا على يده فلا بأس بذلك، لأن المصلحة أرجع. أما مجرد غيبة كلام في المجالس أو عند الناس فهذا لا يجوز. نعم. ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قريبا منه يقول: إذا كان هناك شخص مؤذن وأردت أن أشتكي عليه إلى بعض رفاقه بما يصنع لي، يقول إذا كان هناك شخص مؤذن وأردت أن أشتكيه إلى بعض رفاقه فهل يعد ذكره وذكر ما يفعل من الغيبة؟ لا، هذا مثل ما ذكرنا، شكاية إذا ذكرته عند من يمنعه من الأذى فهذا مطالبة بحقك، لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز دفن أهل البدع في مقابر المسلمين؟ الذي لا يكفر ببدعته نعم مسلم، هو مسلم إن كان عاصيا، الذي لا توصله بدعته إلى الكفر والشرك يدفن في مقابر المسلمين، يعتبر من عصاة المسلمين. نعم. وكذلك يقول وفقكم الله، هل يجوز الزواج من أهل البدع؟ ما يحسن هذا، هذا لا يحسن، لأنهم يؤثرون عليه وعلى ذريته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الوضوء جالسا يعد من السنة؟ وإذا كان ليس من السنة فهل الأفضل أن يجلس أو أن يقف إذا توضأ؟ توضأ حيث يسهل عليه، جالسا أو واقفا على الغسالة في عرض الجدار حيث يسهل عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا أعمل بوظيفة مندوب مبيعات، وقد قمت بزيارة أحد العملاء وأبدأ إعجابه بالمنتج، وبعد ذلك قام مديرنا بالتنسيق معه مع هذا العميل حتى تم الشراء والبيع، فحصلت أنا على مكافأة مالية من شركتي، ثم تبين لي بعد ذلك بأنه قد تم رشوة العميل، فما حكم مكافأتي التي أخذتها لقاء هذا العمل؟ تأخذ في مقابل عملك وتعبك، تأخذ في مقابل عملك وتعبك، وليس لك دخل في الرشوة، هذه على الشركة، إثمها على الشركة. لكن من باب الابتعاد عن هذه الأمور ننصح لك أنك تبتعد عن هذا العمل، تلتمس عمل آخر ليس فيه رشوة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الذي لا يستهزئ بشيء من الدين لكنه يخفف في أوامر الدين ونواهيه، فيقول مثلا الاختلاط بالنساء والاتصال معهن شيء سهل ومثل ذلك من الأمور، فما حكمه؟ حكمه أنه يدعو إلى المعاصي ويدعو إلى الاختلاط، يسهل في شأنه ويهون من أمره، فهذا عاصم لله عز وجل وداعي إلى السوء. نعم. ولا ينكر المنكر، هذا يقر المنكر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد معنا في درس ماض أن المرأة إذا انتهت من الدورة أنها تستخدم المسك، يقول هل هناك مسك معين؟ حيث إن هناك مسكا غالية يساوي 1000 ريال للتولة وبعضها ب30 ريال، هل هناك حد في السنة؟ المهم الرائحة الطيبة اللي تذهب ريح الحيض، سواء غالي ولا رخيص، المهم الذي يذهب ريح الحيض. نعم. مسك أو غير مسك من الضرورات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم إلقاء النكت التي تنتشر بين كثير من الناس؟ إذا كانت كثيرة وتلهي الناس وتسكتهم لا تجوز، أما بعض الأحيان شيء خفيف لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، إذا كان بعض الأحيان فلا بأس ولا فيها إثم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ابنتي الصغيرة تسأل دائما لماذا لا نرى الله في الدنيا، فما أحسن إجابة لها حيث إنها صغيرة؟ قل لها لأن اسمها ما تقدرين على ذلك، تحترقين، فالمخلوق لا يقدر على رؤية الله في الدنيا، وأما في الآخرة فإن الله يعطي المؤمن القوة فيرى الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نسمع من بعض المسلمين خاصة في التلفاز والإذاعة إذا جاوزت الساعة 12 ليلا. نعم. يقول نسمع من بعض المسلمين خاصة في التلفاز والإذاعة إذا جاوزت الساعة 12 ليلا يقولون الواحدة فجرا وهكذا، هل هذا الكلام صحيح شرعا؟ هذا فجرهم هم، ما فجر الله وما يظهر إلا ظهور الصبح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ماذا يفعل المأموم إذا زاد الإمام ركعة خامسة، فهل يجلس وينتظر إلى أن يسلم فيسلم معه؟ يجب عليه أنه يقول سبحان الله، يجب عليه التنبيه، فإذا لم يرجع الإمام والمأموم يعتقد أن زائده لا يتابعه، بل يجلس، فإن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر وسلم معه. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز خداع الكافر للنجاة منه ومثل على ذلك بمثال، يقول أن يطلب الكافر أن أسجد له، يقول فأسجد ولكن أن أعوذ بالله. أعوذ بالله، لا اترك السؤال هذا، هذا سؤال قبيح، لا يجوز أن تسجد لمخلوق كافر ولا غير كافر، ولا من باب الخداع ولا من باب الجد، ما يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص توفيت أمه، نعم، شخص توفيت أمه وبعد دفنها قال هذا الرجل العزاء سيكون في المسجد، فأنكر عليه شخص وقال إن هذا بدعة، فهل قوله جائز أو هل قوله صحيح؟ تخصيص العزاء في المكان هذا لا أصل له، العزاء في كل مكان، سلمتين وانت ماشي، أحسن الله عزاك، كبر الله مصيبتك، غفر الله لميتك، بدون تحديد مكان للعزاء. نعم. ويقول حفظك الله، وهل الأثر الذي ورد وهو نعم؟ يقول هل الأثر الذي ورد كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة، هل هو ضعيف؟ لا، حديث صحيح، جرير بن عبد الله، حديث صحيح، فلا يجوز عقد اجتماع وصنع الطعام من أهل الميت، هذا من النياحة، أما أنه يصنع لأهل الميت طعام بقدر حاجتهم هذا سنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها للزواج على رجل ترى فيه الصلاح ليتزوجها، من هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا طيب، إنها إذا رضيت بدينه وخلقه أنها توصي له، توصي شخص يكلمه في هذا، إما وليها وإما غير وليها، أو امرأة توصي امرأة، لا بأس بذلك. نعم. انتهى.